هل هداية الإنسان من الضلال إلى الصلاح مع كونه مسلما يدخل في حديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم؟ الذي يظهر العموم، وإن كان في اليهود دخولهم في الإسلام، لكن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وفضل الله واسع سبحانه وتعالى، فإذا هدى الله على يد الإنسان إنسانا من الكفر حتى دخل في الإسلام هذا داخل في الحج بلا شك، وإذا هداه الله على يد من الخمر ومن الزنا ومن العقوق فهو خير له من الناقين. كذلك نعمة عظيمة أن الله على يده أخله، كان عقوق والديه فهداه الله بأسبابه، كان زناء فهداه الله بأسبابه، كان سكيرا فهداه الله بأسبابه، كان مرادا فهداه الله بأسبابه. هو مسلم، نرجو لك هذا الفضل، وأن لك هذا الفضل الذي قاله خير لك من ثم الله، بل خير من الدنيا ومعه، لأن الرسول أراد بالتنفيذ ليس مراد الحصر عليه. لكن لما كان حمر النعم معروفة عند العرب ويفضلونها كثيرا مثل بها عليه الصلاة والسلام.